الآن ننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق وأن يعيدنا وإياكم من أمراض القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. يقول السائل: لو أعطى الابن ابنه عطية دون أولاده لأنه يعمل معه، فما حكم العطية؟ أولا يا إخوة، التسوية بين الأولاد في العطية أمر واجب، لحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، وفيه أن بشير نحل ولده النعمان نحلة عطية، ويقال إنها حديقة، فقالت أمه عمرة: لا يعني لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العطية. فذهب إلى الرسول بشير ومعه ابنه النعمان، فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني نحلة وأريد أن تشهد عليها. فقال: أكل أبنائك أو كل أولادك نحلتهم مثل ذلك؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالمهم أن العدل بين الأولاد في العطية أمر واجب، ويأثم الأب إذا لم يعدل بين أولاده في العطية، إلا انتبهوا، إلا إذا وجد سبب يقتضي التفضيل. إذا وجد سبب يقتضي التفضيل فهذا لا بأس، يجوز. مثل ماذا؟ مثل أن يكون أحد الأولاد عاطل ما عنده عمل، والبقية يعملون، عندهم عمل وعندهم ما يكتفون به، هنا يجوز أن يهب الأب لابنه العاطل، يجوز أن يهب له شيئا يعني يسد حاجته. أيضا لو كان الابن فقير وغيره أغنياء، له للأب أن يهبه هبة لهذا السبب. فالمهم إذا وجد سبب يقتضي التفضيل فلا بأس. السائل يقول: يهب ابنه هبة أو يعطيه عطية لأنه يعمل معه، فهذه نعم، هذا سبب لكونه يعمل معه والبقية لا يعملون معه، فهذا سبب يجوز أن يعطيه عطية أو هبة لهذا السبب. نعم، انتهت الأسئلة. في أسئلة يا إخوان شفوية؟ ها، السائل يقول: الجورب أو الشراب إذا كان مخرق هل يجوز المسح عليه؟ أما جمهور يعني الذين قالوا بجواز المسح على الجورب يقولون: لا، لا يجوز المسح على الشراب المخرق. لماذا؟ قالوا: لأن ما ظهر من الشقوق يجب غسله، إذا ما ظهر من القدم، ولا يمكن الجمع بين الغسل والمسح هنا، فيجب الخلع ويغسل، وهذا هو الأحوط. بعض أهل العلم يقول يجوز المسح على الشراب المخرق، لكن الأحوط والأبرى للذمة هو أنه لا يمسح عليه، يعني يفسخ ويخلع ويغسل، يعني يتوضأ ويغسل ثم يلبسه بعد هذا. نعم. يقول السائل: انقطاع الحيض لمدة يوم أو انقطع الحيض لمدة يوم ثم عاد وهكذا، فما الحكم؟ هذه المسألة أيضا مشكلة. بعض أهل العلم يعد الكل كله حيض، يعني يوم الحيض ويوم الطهر كله حيض حتى تنتهي المدة المقررة يعني زمن الحيض. فإذا كان لحظة يا حجي، فإذا كان الأمر كذلك فيعني تمسك عن الصلاة حتى في يوم الطهر، لكن بعض أهل العلم يقول تلفق فتضم أيام الحيض بعضها إلى بعض، وتضم أيام الطهر بعضها إلى بعض، وتصلي في أيام الطهر، وهذا أحوط، لأن المرأة لا يمنعها من الصلاة إلا وجود الدم، فإذا رأت الطهر يوما والحيض يوما وجبت عليها الصلاة في اليوم الذي ترى فيه الطهر، وهكذا. نعم، انتهت الأسئلة. يجوز أن يبدل، نعم يجوز أن يبدل بعد ما يغسل، يجوز. نعم. يقول السائل: ما حكم من يجامع زوجته في وقت الحيض؟ لا، هذا حرام يا إخوان، هذا محرم، لا يجوز، الله ماذا يقول؟ يقول ويسألونك ها عن ماذا؟ عن المحيض. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. شو لاحظوا هنا أمر، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، نهي، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني انقطع الدم. فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. فإتيان الحائض في حيضها حرام، لا يجوز. نعم ها. يقول يقول السائل اللفائف ها، اللفائف يعني بعض الناس يلف على قدميه خرق، إذا ما عنده جورب ولا عنده شيء يلف عليها خرق هكذا فيمسح عليها. نعم نعم. يقول السائل صلى الإمام العصر خمسا وهو شاك ومن خلفه يعلمون أنه صلى خمسا واتبعوه. لا، الذين يعلمون أن الإمام قام للخامسة وهم متيقنون أنها خامسة وتابعوا صلاتهم باطلة، لا بد من إعادة الصلاة، لا بد من قضائها. أما الإمام إذا كان شاك صلاته صحيحة ما في أشكال، لكن الذين تابعوه في الخامسة وهم يعلمون يقينا أنها زائدة، هؤلاء تبطل صلاتهم، لا بد من إعادة الصلاة. نعم، حتى لو يمسكت سجدة السهو صلاتهم باطلة، الذين تابعوه، لكن هو يجب عليه نسكت يجب له عليه نسكت سجدة السهو. لا صحيح، لكنه ترك الواجب، ترك واجب يأثم عليه، لأن سجود السهو للنقص والزيادة واجب. لكن الذين تابعوه وهم يعلمون يقينا أنه زائد أن زاد ركعة، هؤلاء تبطل صلاتهم. نعم. يقول السائل هل تجب الموالاة بين الصلاة في جمع التقديم؟ نعم نعم، يعني الجمع معناها الضم، يعني تضم صلاة إلى صلاة، تضم صلاة إلى صلاة، والضم لا يحصل إلا بالموالاة. أما أن يصلي الآن صلاة مثلا الظهر وبعد ساعة يصلي العصر، هذا لا يسمى جمع، هذا ما يسمى جمع، لأن الجمع عند في اللغة هو ضم صلاة إلى صلاة، أو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى. نعم، انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.